بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث 61 عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. الإحسان نوعان: إحسان في عبادة الخالق بأن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه، وهو الجد في القيام بحقوق الله على وجه النصح والتكميل لها. وإحسان في حقوق الخلق، وأصل الإحسان الواجب أن تقوم بحقوقهم الواجبة، كالقيام ببر الوالدين وصلة الأرحام والإنصاف في جميع المعاملات، بإعطاء جميع ما عليك من الحقوق، كما أنك تأخذ مالك. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. فأمر بالإحسان إلى جميع هؤلاء. تقدم معنا أن الإحسان لهؤلاء يكون إيش؟ بحسب العادة والعرف. القاعدة أن كل ما أمر به رسوله ولم يحد بالشرع فحده إلى إيش؟ إلى العادة والعرف. والله يقول: خذوا العفو وأمر بالعرف. فأحسن لوالديك وللجيران وللزوجة وللزملاء والأصدقاء، تحسن لهم بما تعرف الناس أن هذه الأفعال هذه التصرفات تعتبر من الإحسان. نعم. ويدخل في ذلك الإحسان إلى جميع نوع الإنسان، والإحسان إلى البهائم حتى في الحالة التي تزهق فيها نفوسها. الله أكبر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. حتى أنه يشرع الإحسان حتى مع الجمادات، يعني لا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبول أحدكم في الماء الراكد، ماء لا تفسده الذي لا يجري ثم تغتسل منه أو فيه، بل حتى لو لم تغتسل فيه أو به أو منه عفوا فإنك قد تفسد على غيرك. ومن ذلك ما يفعل اليوم كثير من الناس، وأرجو أن نتنبه لهذا، هو إلقاء القمامة في طريق الناس وفي ظلهم. يعني بعض الناس ما يكلم نفسه أن القمامة هذه يضعها في الأماكن المخصصة، والغريب أنهم يرجعون بلاد الغرب وهم معجبون بنظافتهم وترتيبهم. قال: تعال شوف هناك ما تلقى كلينكس في الأرض. طيب ليش أنت ما تبدأ بنفسك وما عاد ترمي كلينكس في الأرض؟ لماذا؟ قال: تعال شوف هناك نظام المرور عندهم. طيب أنت لماذا ما تبدأ بنفسك وتلتزم نظام المرور؟ معجبون بالكفار، فلماذا لا نأخذ عنهم ما هو نافع، ما هو محل استحسان؟ فلا ترمي شيء يا أخي من الأوساخ في الشارع، ضعه في مكان مخصص، ضع معك كيس مخصص للفضلات وارميها مكانه. هل هذا ينبغي في الحقيقة؟ فالإحسان في كل شيء داخل في هذا العموم، إن الله كتب الإحسان في كل شيء. في ناس تنزعج من مناظر القذرة هذه الوسخة، فأنت تزعجهم يا أخي. صحيح بعض الناس من يقف عند الإشارة ممكن يشرب، يرمي العلب الفارغة، يفتح القزاز ما يكلف نفسه نص الشارع. لماذا؟ وبعض من وقف في المواقف نظف سيارته، قال زبالة تنزلها، هذا غلط، غلط كبير حقيقة. طيب كمل. فمن استحق القتل، يعني بلغ الإحسان الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حتى عند القتل. يحتمل هذا يعني قتل ما يجوز قتله من الدواب، ولماذا ما يكون أيضا حتى قتل ما يجوز من البشر، حتى البشر من استحق منه القتل لعموم هذا الحديث: إذا قتل فأحسن القتلة، يقتل إيش؟ بالإحسان. يقتل بالإحسان، هو مستحق القتل، ما لم يكن قتل بطريقة يجوز أن يقتل بمثلها، لعموم قوله تبارك وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. ما لم تكن هذه المثلية محرمة، كما لو أن شخصا ما فعل الفاحشة الكبرى في إنسان حتى مات وتمكن منه، تمكن منه، فماذا يفعل به؟ يقتل. ما يؤتى إيش يفعل به الفاحشة حتى يموت، لأن هذا الفعل محرم بذاته. لكن رجل يهودي قتل جارية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، رض رأسها بين حجرين فأتي به قبل أن تموت في رمقها الأخير، أشارت بأن الذي قتلها اليهودي، فتمكنوا منه فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بين حجرين، يعني كما فعل فعل به. هذا جائز. نعم. فمن استحق القتل لموجب قتل بالسيف. طيب لو قتل إنسان بالإحراق بالنار، هل يحرق بالنار؟ في وجه أنه يحرق، لأنه أحرق فيحرق. لأن ما المقصود منه تعذيبه، وأن المقصود منه قتله إيش بمثل ما قتل. وهذه المسألة تعود إلى رأي الحاكم أو القاضي أن يقتل بالنار أو لا يقتل بالنار، لأنه أصلا حرق غيره بالنار. لكن تعذيبه بالنار لا يجوز، يعني إنسان عنده جريمة أي جريمة أو ما يؤتى به ويحرق بالنار، لأنه لا يعذب تعذيب بالنار إلا رب النار. وما فعله علي رضي الله عنه أنه حرق بعض من قال له أنت الله، هذا قبل أن يعلم بالنهي. حتى ابن عباس رضي الله عنه لما بلغه قال لو كنت مكانه ما أحرقت في النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب النار إلا رب النار. طيب كمل. فمن استحق القتل لموجب قتل بالسيف مع عنقه من دون تعزيل ولا تمثيل. وإذا ذبحتم الذبيحة فأحسنوا الذبحة، أي هيئة الذبح وصفته. ولهذا قال وليحد أحدكم شطاته، أي سكينه، وليرح ذبيحته. فإذا كان العبد مأمورا بالإحسان إلى من استحق القتل من الآدميين وبإحسان ذبحه ما يراد ذبحه من الحيوان، فكيف بغير هذه الحالة؟ الله أكبر. واعلم أن الإنسان المأمور به نوعان، أن الإحسان أعلم. واعلم أن الإحسان المأمور به نوعان، أحدهما واجب وهو الإنصاف والقيام بما يجب عليك للخلق بحسب ما توجه عليك من الحقوق. نعم. والثاني إحسان مستحب وهو ما زاد على ذلك من بذل نفع بدني أو مالي أو علمي أو توجيه لخير ديني أو مصلحة دنيوية. فكل معروف صدقة، وكل ما أدخل السرور على الخلق صدقة وإحسان، وكل ما أزال عنهم ما يكرهون ودفع عنهم ما لا يرتضون من قليل أو كثير فهو صدقة وإحسان. والجزاء من جنس العمل، الذي يحسن لعباد الله يحسن الله إليه. وسبحان الإحسان لعباد الله يستوجب تفريج كربهم، فرج الكرب. وغالب الناس تدعو من صميم قلوبهم لمن فرج عنهم كربهم. والله عز وجل أحق بالإحسان، فمن أحسن أحسن الله إليه. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. لو أحسن الإنسان يبتغي ذاك وجه الله فليبشر بخير. حتى قيل أن من أسباب انشراح الصدر الإحسان إلى الآخرين، وهذا معروف وملموس، ملموس جدا. كثير من الناس فرج الله عنه لما فرج عن غيره، وأحسن الله عليه لما أحسن إلى غيره. فالجزاء من جنس العمل، والله أكرم من عباده سبحانه وتعالى. نعم. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة البغي التي سقت الكلب الشديد العطش بخفيها من البئر، وأن الله شكر لها وغفر لها، قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن لنا في البهائم أجرا، قال في كل كبد حر أجر. فالإحسان هو الله أكبر. هذه بغي يعني زانية من بني إسرائيل، سقت كلبا قد اشتد به العطش، فغفر الله لها أو شكر الله لها وغفر لها، لأنها أحسنت إلى بهيمة إلى كلب. فكيف بمن يحسن إلى الآدميين؟ فكيف بمن يحسن إلى من له أعظم الحقوق أو من أعظمها الوالدين؟ هذا إذا سقى ماء، فكيف إذا أعطى أكبر أكثر من ذلك وأكبر؟ فكيف إذا أحسن الناس بتعليمهم الدين والتوحيد؟ لو أن شخصا ما أراد أن يجلس فيه مكان فيه نجاسة، قال انتبه انتبه انتبه في بول تحتك، جزاك الله خير، ولا كاد أن يجلس عليه ويتنج. فكيف إذا قال انتبه انتبه المعصية الفلانية الشرك الفلاني، كلمة هذه حرام، انتبه قد تدخل جهنم في هذه الكلمة، انتبه لا تستهزئ بدين الله، فتنقذ الناس من الكفر من الشرك من الكبائر، معناه أنك تنقذهم من نار جهنم. تصوروا هذا الإحسان العظيم الذي يقدمه من يدعو الناس لتوحيد الله، ينقذهم من ماذا يا أخوان؟ من النار ولا من الخلود السرمدي الأبدي في النار؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني. شوف كيف أحسنت إليه أنت إذا دعوت إلى التوحيد، تأمل مقدار هذا الإحسان. كيف عاد من دعا أمة، من ألف كتب، من كشيخ الإسلام المجدد محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه، الذي لولا الله ثم هو الله أعلم بحالنا نحن، جيرانه دعوته بلغت المشارق والمغارب. ما في يوم أنا أتوقع ولا حتى ساعة تمضي إلا وأن في ناس يستفيدون من علمه يترحمون عليه ويدعون للخير. مرسائل قليلة صغيرة الحجم كبيرة المعنى، ألف في التوحيد وكشف الشبهات و وثلاث أصول والمسائل أربع مسائل الست، شيء عجيب. علق الناس بالآية والحديث ونهاهم عن الشرك ودعوة التوحيد وتعظيم الله تبارك وتعالى، فانتبع الناس به نفعا عظيما. يرجى له رجاء كبير أن يرفع الله درجات هذا الرجل رحمة الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأولاده وذريته وطلابه ومن تعلم على مدرسته، نفع الله به نفعا عظيما في ماذا؟ في التوحيد والتحذير من الشرك. أقول له يعني إن قد إنسان من أن يقع في نجاسة ولا أن يرجع سيارته فيضرب فتتأثر سيارته، تكون محسن إليه، كيف عدد أنذرت واحد من الشرك الذي استوجب له الدخول نار جهنم أبديا سرمديا لا يخرج منها أبدا، تنقذه حتى إيش؟ يترك الشرك ويوحد الله عز وجل ويكون مصيره برحمة الله وفضله إلى الجنة يعيش فيها أبد الآبدين. الله أكبر، شيء عظيم، توحيد شيء عظيم. وهكذا ما تفرع عن التوحيد من سائر العبادات والطاعات فكلها من جنس التوحيد. علم الناس يا عبد الله، تعلم وعلم. فالله يقول في كتابه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل الصالح وقال إنني من المسلمين. ما معنى من أحسن؟ يعني لا أحد أحسبنا، لا اللي يسقي ماء ولا اللي يوزع ولا اللي يدرس علوم دنيوية ولا اللي طلع لواحد مغرز ولا تدعو إلى الله. هذا أحسن شيء على الإطلاق، أحسن شيء على الإطلاق أن تكون ممن يدعو الله عز وجل. وليس بالضرورة، انتبه، أن لا تدعو الله عز وجل حتى تكون الشيخ سام التيمية ولا الشيخ سام محمد الوهاب ولا بن باز. لا، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا إلى هدى، هاي نكرة، يعني أي هدى. قل لواحد صل، ما تقول صل بدون لا تشرح له، بدون لا تقول له نواقض الوضوء كيف يتوضا، ما تعرف إلا الصل. صلوا يا شباب، مر على ناس وقت الصلاة مأذن أنت رايح، صلوا يا عيال، صل يا خادم، صل يا فلان يا فلانة، أمر أهلك بالصلاة. كثير من منكرات اليوم أخوان أحسن واحد ينكرها، ليس بالضرورة تكون أحد العلماء حتى تنكر، ولا ما في منكرات، ولا ما في كثير يا أخوان. لو أن الناس فقط أنكروا بالنظر، يعني ينظر هكذا يعني مستاء مما يفعل فلان، هذا ينظر يمر عليه ينظر، هذا ينظر، هذا ينظر في زراسه، هذا ينظر يقول صوت خفيف أعوذ بالله، واحد الثاني يقول اتق الله، هذا تضايق صاحب المنكر، يتضايق المتضايق صح ولا لا؟ لكن صاحب منكر الناس تسلم عليه وتحسن إليه وتشكره وشكرا، ما يتشجع على المنكر. لذلك بعض الناس يتبجح بمنكره، فعلينا الأخوان أن نأمر المعروف عن المنكر ما استطاع لك سبيلا، وهذا من أوسع أبواب الدعوة إلى الله، الأمر المعروف عن المنكر. لكن نكون على العلم وبحل ونصبر على الأذى ولنبشر بخير. نعم تفضل. الإحسان هو بذل جميع المنافع من أي نوع كان لأي مخلوق يكون، ولكنه يتفاوت بتفاوت المحسن إليهم وحقهم ومقامهم وبحسن الإحسان وعظم موقعه وعظيم نفعه وبحسب إيمان المحسن وإخلاصه والسبب الداعي له إلى ذلك. ومن أجل أنواع الإحسان الإحسان إلى من أساء إليك بقول أو فعل. قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا هو يعني والله أعلم خرج مخرج الغالب، أن إذا دفعت السيئة بالحسنة فإن هذاك ينفع بالعدو، لكن بعض الناس هذا يوجد واقع، لو تحسن له إيش مثلا، لو تعفو عنه 100 مرة يزيد. وذاك رب العالمين يقول فمن عفى وأصلح فأجره على الله، قال لذلك العفو مع عدم الإصلاح لولا عدمه، كما لو أن شخصا ما قتل فعفو عنه وخرج فتمكن من آخر فقتله، عفو عنه بعد عفينا عنه خرج إلى ثالث فقتله، لا يا أخي هذا لولا عدم إيش؟ عدم العفو، لأن كلما عفي عنه كلما أسرف في القتل، فقيده الله قال فمن عفى وأصلح. على كل حال إذا وجد بالعفو مصلحة فهو لا شك أولى، والله يحب هذا. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن، ما قال بالحسن، بالتي هي إيش؟ أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، صير صديق حبيب. كثير من الناس بعد الخناقة صارت صداقة لما عفى عنه، لما عفى عنه. وأنا هنا أنبه المسألة مهمة جدا أن بعض الناس قد يظلم بعض الناس، يضرب ذات يوم ولا كذا ثم يتبجح بذلك، أني ضربت واحد صكيت على رأسه ولا الدم وضربت 4-5، هذا مو تايب معناه، هذا إيش يذكر انتصارات معتدى على الناس وجعلها رصيد في قصص حياته يوم أنه وضرب ذاك المدرس ولا خلي دم نافورة، لا هذا يوم القيامة منتظرك يا حبيبي. اللي أذنب وضرب الناس فليستغفر الله ويستر على نفسه، مو يجعله من مآثره ضربت ونزفت وفقعت عيب فلان لا يا حبيبي. وبعض الناس يفتخر بآبائي وأجداده أنهم كسروا آل فلان وقتلوا من 25 وقتلوا من 30، واحد من الشيبان قال يا أخي هؤلاء المفروض تدعو لهم الله يغفر لهم، هو جاي تذكر تاريخهم وقتلوا الناس، على إيش قتلوا الناس؟ قتل المسلمين وانت جاي تذكر على سبيل إيش المعاثر؟ تدري على إيش مصيرهم؟ ومن يقتل مؤمن متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدله عذابا عظيما. حس جاي من المعاثر هذه يعني، قال ادعو لهم الله يغفر لهم، وانت تذكر يعني تاريخهم المشرق. المشرق بماذا؟ بالإجرام. ترى الرسول صلى الله عليه وسلم ما ضرب في حياته قط خادما ولا زوجة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما ضرب أحدا في حياته إلا أن يجاهد في سبيل الله، في الجهاد في سبيل الله قتل رجل أو رجلين، جهاد في سبيل الله أو يقيم حد من حدود الله فيأمر به. أما أن يضرب الناس ويجعل من المآثر هو من تاريخها أن ضربت ذكما أحد، لا يا أخوان، توب إلى الله عز وجل، ولا الندم توبة، هذا ما تندمان معناه، أنت مفتخر أنك ضربت الناس يعني ما تندمان، يعني ما أنت تائب، الندم توبة، يندم الإنسان ولا يذكر هذه الأمور الجرامية التي وقع فيها، عسى الله يغفر لنا ولكم. نعم. على كل حال ترى ما ضربت أحد أنا بحياتي، ما أحب أضرب، فكهوشات صح، ما طق ما طق الحمد لله، وأخاف كل أقول لا بالتفاهم الحمد لله، وإذا ضارب أحد عسى الله يغفر لي ولا. لا يجوز يا أخوان الإنسان يستذكر ويستحضر ما فعل بالناس وضربهم ويجعله من المعاثر، انتبهوا ونبهوا الآخرين، نبه الآخرين. بعض الناس يجيب قصص يوم كان يأذن المدرس وطلعناه من طور وخليته يعصب ورفع الضغط، هذا كله أثم، كله ملف آثامك، مأذي المدرسين ومأذي كله ملف آثامك. ما تذكر على صور ضحك وش سويت بالمدرس العربي وش سويت بالمدرس الإنجليزي وذاك فششت ثوائر وهذا، لا لا يا أخي هذا كله آثام، توب إلى الله عز واندم على ما فعلت، لا تتندر تجيب القصص هذه تضحك فيها أنك أذيت المدرسين لما كنت طالب، كنت بالغا عاقلا محاسب، والله في ملف، والله كله صغير وكبير مستطر، مسطر عليك، مسطر عليك. إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، هذا كتاب ينطو عليكم بالحق، إن كنا ها نستنسخ ما كنتم تعملون أول بأول، ومن يعمل مثقال ذرة خير يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى. انتبه لهذا الأمر، كثير ما نسمع ناس قص قصص مبسوط فيها إن ضرب إن هذا مدرس إن هذا، لا لا لا يا أخي عبد الله انتبه تفضل. ومن كانت طريقته الإحسان أحسن الله جزاءه، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، إن رحمة الله قريب من المحسنين، أي المحسنين في عبادة الله، المحسنين إلى عباد الله. والله تعالى يجيب على عباده العدل من الإحسان ويندبهم إلى زيادة الفضل منه. ما معنى يندبهم؟ يعني يدعوهم. نعم. وقال تعالى في المعاملة ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا فضلكم الفضل بينكم، هذا إيش في حق الزوجين بعد ما حصل بين الطلاق، يوم يوم كانت أم أولادك ويوم يوم كان إيش أبو أولادك، لا تنسوا الأيام اللي كانت بينكم. لكن هل يصلح على الاستدلال به ولا تنسوا الفضل بينكم لأي اثنين، في حق أي اثنين كان بينهم قرابة ولا شراكة ولا صداقة، ولا هذا خاص بالزوجين؟ هذا عام، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. صحيح أن الله ذكرها في سياق الزوجين وما إذا وقع بينهم طلاق ولا تنسوا الفضل بينكم، لكن اللفظ عام يصلح الاستدلال به على كل من كان بينهم فضل. لا تنسى يا أخي، لا تنسى يوم الأيام كان أخا لك وكان صديقا وكان يعطيك ويا ما دعاك ويا ما تنقص لك ويا ما أثر لك، حصل خلاف، خلاف وارد، لا تنسوه نسفا. هذا اللي نشاهده اليوم بعض الناس، خلاص اختلف مع واحد الله المستعان نسي كل فضل بينهم، لا يجوز. الله يقول ولا تنسى الفضل بينكم، اعدله هو أقرب، هو أقرب للتقوى. نعم. وقال تعالى في المعاملة: ولا تنسوا الفضل بينكم، أي جعلوا للفضل والإحسان موضعا من معاملاتكم، ولا تستقصوا في جميع الحقوق، بل يسروا ولا تعسروا، وتسامحوا في البيع والشراء. ولا تستقصوا في جميع الحقوق، بعض الناس اللي خاصة مع زوجته، مع جاره، مع شريكه، مع زميله، يريد حقه كاملا، ما يترك له ولا شيء، ما يصلح، ما يحدث الصلح له. هكذا لا يمكن أن يصطلح اثنان وكل من يريد حقه كاملا، هذا تنازل قليل وهذا قليل، فتقترب وجهة النظر. نعم. وتسامحوا في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء، ومن ألزم نفسه هذا المعروف نال خيرا كثيرا وإحسانا كبيرا. نعم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.